هل يلزمه العذر في الصلاه اذا وجد الماء؟ نعم يلزم. طهور سماد إيه؟ هو طهور ما دمت في ما دمت غير واجب للماء، اما اذا وجدته فانه يلزمك على الاغتسال. وقد ذكر شيخ الاسلام ان هذا محل اجماع بين اهل العلم. الانسان مبيح لا سلام، الذين يقولون بانه مبيح يقولون معه اذا استبحت اذا تيممت للنفل ما تصلي الفرض، ما رفع والاستباحه ما تستبيح الاعلى بالادنى. بل هو مبيح الصواب انه رافع، رافع ما لم تجد الماء، ما لم تجد. فاذا وجدت الماء فانه لا بد ان تغتسل. وجدت الماء وقد انتهيت من الفريضه لا يلزمك الاعلى. نعم. ما يلزم الإعادة بالنسبة للفريضة، لكن تكون الجنابة باقية عليه. لا الصلاة. تعود الجنابة بوجود الماء. وهذه المسألة كما قلت الشيخ حسام حكى الإجماع عليها. إجماع العلماء على أنه يجب عليه. ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام فإذا وجد الماء فليتق الله والإنس وبشرته. ظاهر أنه بمجرد وجود الماء يجب عليه الإنس والبشرة وإن لم يتجد الحدث. ثم انه ثبت في صحيح البخاري في قصه الرجل الذي صلى الرسول عليه الصلاه والسلام لاصحابه فاذا هو لم يصلي فقال ما شانك او ما الذي منعك؟ قال اصابتني جنابه ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فانه يكفيه. ثم جيء بالماء الى الرسول عليه الصلاه والسلام في قصه المراه، قصه طويله، جيء بالماء الى الرسول عليه الصلاه والسلام فشرب الناس منه ورووا، ثم بقي شيء منه فقال خذ هذا فأفرغه على نفسك، فقال خذ هذا فأفرغه، فدل هذا على أن التيمم لا يرفع رفعا عاما. ومنها إذا تكلف لنا الصيام مختلف عن الصلاة. في لأن الصيام لا يعود إلى الحج، وإنما الصلاة يعود إلى الحج. السبب في ذلك أنهم يقولون الصيام شرع بالبدل نفسه، وأما هذا فإنه ما شرع بالبدل، لأن البدل هو التيمم تيمم قبل أن يتلبس بالصلاة، وهذا التيمم لا بد أن يكون له مفعوله إلى أن تنتهي الصلاة، فلما وجد الماء في أثناء الصلاة بطل مفعوله، فإذا بطل مفعوله بطل الصلاة. لا، الصيام الرقيق نفسه هو البدل، أما هذا فهو مو نفسه هو البدل، إنما هو شرع في بما يشترط له هذا البدل، فهذا البدل وهو الصلاة. هذا هو الأفضل. إذا وجد الماء يجب عليه التقلاء ويصلي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.